السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلام على الشيخ. الحمد لله على السلامة. صباح يسلم. يبقى يحفظك ويوفقك. كيف حالك؟ سلامات الأسبوع اللي فات. والله يوم ما جتني رسالة من تتأخر من الشيخ على طول الحفل. الأسبوع الثاني ممكن يبقى صندوق دراسة. وكذا الاتفاق. لكن أول ذنا المكتب أنه مسموع أسلم. هذا على الشيخ إبراهيم. إيه أنا كلمت اليوم. إيه لا غلط. بالتأكيد أنه بدال الشيخ. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: وإذا قال لها، يعني قال الزوج لزوجته: أمرك بيدك، فهو بيدها، يعني فوضى ووكل أمر الطلاق إليها كما يوكل غيرها بالطلاق، يوكلها ويفوض الأمر إليها. وهذا يختلف عما إذا اشترطت عليه في العقد أن يكون الطلاق بيدها، هذا الشرط باطل لا يصح عند عامة أهل العلم لأنه ينافي مقتضى العقد. لكن إذا كانت في عصمته وتنازل لها وفوض إليها هذا الأمر صح. ولذا قال: وإذا قال لها أمرك بيدك فهو بيدها، وإن تطاول، يعني أمرك بيدك استمرت شهر شهرين ثلاثة سنة أو أكثر ثم قالت طلقت نفسي، ما لم يفسخ، ما لم يقل رجعت، كالوكالة تفسخ، وبإمكانها نفسخ ولو لم يخبرها، لأن الوكيل ينعزل بعزل الموكل ولو لم يعلم. ما لم يفسخ أو يطأ، لأنه إذا وطأها ما إن يفسخ بالقول أو يفسخ بالفعل كالوطأ. فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة، اخترت. الآن عندنا مسألتان: الأولى مسألة التفويض وجعل الأمر بيد المرأة من قبل الزوج، والثانية التخيير، وسيأتي الكلام عليها. نعم. لأنه اختارها لنفسه، ما دام وطئها فقد اختارها وألغى اختيارها. ما لم يفسخ أو يطأها، فإن قالت قد اخترت نفسي فهي واحدة يملك الرجعة، فهي واحدة. وإن طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة، من طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله، لأنه قال لها أمرك بيدك، فوض إليها الأمر فيتملك ما كان يملكه كالوكيل بالنسبة للموكل. هو يملك الثلاث على القول بجواز طلق الثلاث دفعة واحدة كما هو معلوم وكما مر بنا. وإن طلقت نفسها ثلاثا وقال لم أجعل إليها إلا واحدة، لم يلتفت إلى قوله. والقضاء ما قضت، لأن الوكيل يقوم مقام موكله. فلو قال هي طالق من ثلاثا فهي على المذهب تقع ثلاث. فوض إليه الطلاق. على مقتضى كلامهم هنا ما يقبل قول الزوج. لا، ما قال بواحدة. لو قال طلق واحدة خلاص انت عشك، يملك مثل ما يملكه الموكل. والقضاء ما قضت، وكذلك الحكم إن جعله في يد غيرها. يعني لو قال لزيد من الناس أمر زوجتي بيدك، أمر زوجتي بيدك، فهو كما لو قال لها ذلك على ما تقدم. وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها. وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها، يعني في المجلس، وإلا فلا خيار له، لأنهم تفرقوا من غير اختيار. هذه المسألة تختلف عن سابقتها. مسألة التخيير تختلف عن مسألة التفويض. تفويض لا حد له وإن تطاول ما لم يفسخ أو يطأ. إذا خير، إن اختارت نفسها في المجلس في الحال لها ذلك، وإلا فلا خيار لها، وليس لها أن تختار أكثر من واحدة، وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. وش الفرق بين المسألتين؟ ما الفرق بين المسألتين؟ هناك تملك الثلاث وهنا لا تملك إلا واحدة. قل رجعت خلاص، أمرك بيدي أنا لا بيدك. نعم، ما الفرق بين المسألة الأولى والثانية؟ وين؟ والبقاء واختارت الفرقة. وأوردنا الآية في تخيير النبي عليه الصلاة والسلام لأزواجه، و ضاق الوقت عن قراءة ما في التفسير، ونقرأه الآن لأن فيه أشياء نافعة. قلنا أنه في قوله فتعالينا أمتعكن وأسرحكن، لو قال تختارين أنا ولا، مثل ما يقوله كثير من الناس إذا كبرت المرأة وتزوج غيرها فقال لها إما أن تختاري البقاء عند أولادك وفي عصمتي لكن لا قسم لك، أو تختاري الفراق. التخيير، وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا، نعم، لأنها لها أن تتنازل عن حقوقها أو بعض حقوقها. فهل يقع الطلاق بمجرد الاختيار أو لا بد من التطليق بعد الاختيار؟ مفهوم الآية فتعالينا أمتعكن وأسرحكن، إنه بمجرد الاختيار، يقع بمجرد الاختيار أو لا؟ لأن التسريح المراد به الطلاق. إن كان المراد به التسريح فما وقع الطلاق بمجرد الاختيار، وإن كان المراد به تقرير ما ثبت والمتعة والتبعات وما يترتب على الطلاق فهو مجرد تأكيد. نشوف ما يقول العلماء في هذه المسألة. الخامسة من المسائل، يقول القرطبي اختلف العلماء في كيفية تخيير النبي صلى الله عليه وسلم أزواجه على قولين: الأول أنه خيرهن بإذن الله تعالى في البقاء على الزوجية أو الطلاق،

نعود إلى كلام الخراقي. وإذا خيرها فاختارت فرقته من وقتها، وإلا فلا خيار لها، وليس لها أن تختار أكثر من واحدة إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك، وإذا ليس لها أن تختار أكثر من واحد إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. ها؟ هو متى تختار نفسها؟ إذا لم يكن له عليها سلطان. يتم خيارها لنفسها إذا لم يكن له عليها سلطان. لكن أحسن الله إليك، إذا قلنا إن اختيارها لنفسها تبين به بينونة بواحدة فلا سلطان له عليها، فلما نلحق؟ بس من قال بأن الواحدة تبين الزوجة المدخول بها؟ هل قال به أحد إلا ما مر بنا؟ إيه نعم، تقدم أنه هو مر بنا أنه قول عند مالك. قول عند مالك ما تبين. نعم. إذا قلنا بهذا فلا حاجة. ترام قالوا بواحد تمين بها إذا اختارت زوجها. وقالوا إذا اختارت نفسها. وقالوا إذا اختارت زوجة واحدة تبين بها. إلا أن يجعل إليها أكثر من ذلك. وإذا في مثل هذه المسائل التي تختلف فيها أقوال أهل العلم، هل تقع واحدة أو ثلاث؟ فالواحدة متيقنة، والثلاث مشكوك فيها، والعقد ثابت، والعقد مثل هذا لا يزيله الشك، فوقوع الثلاث غير متجه. وين؟ الأصل في الواحدة أنها رجعية كان مدخول بها. قال وإذا طلقها بلسانه واستثنى شيئا بقلبه وقع الطلاق، لأنه إنما يعاقب ويحاسب على نطقه، على نطقه حسب على ذلك وقع الطلاق ولم ينفعه الاستثناء. ومفهومه أنه إذا استثنى بلسانه ينفعه الاستثناء. قال هي طالق ثلاثا إلا واحدة فطلقتان، لكن إذا قال هي طالق ثلاثا وما تكلم بشيء واستثنى بقلبه لا ينفعه ذلك، لأنه إنما يؤاخذ بما ينطق به. في الحكم وش اللي يمنعه من النطق؟ ما الذي منعه من النطق؟ طيب لو ادعى عذرا مقبولا من المنع يمنعه من النطق؟ لو أكره مثلا، أكره على طلاق الثلاث، أكره على ذلك، ها؟ إيه معروف. لكن لو قال تكايس وقال ما هي طالق ثلاثا وما قال في نفسه إلا واحدة، مع الإكراه ينفع، معروف أنه ما يقع. لكن لو استثنى إلا واحدة دل على أنه مقتنع بالثنتين. لو وقع بينهم طلقها بلسانه ثلاثا توبيخ والتأديب والمعاقبة، وفي قلبه استثنى، كأنه يريد الزجر. مطل كلامهم مثل هذا ما يجدي، الإكراه هو اللي ينفع. وإذا قال لها أنت طالق في شهر كذا لم تطلق حتى تغيب شمس اليوم الذي يلي الشهر المشترط، يعني بغياب شمس آخر الشهر السابق لهذا الشهر. فإذا قال أنت طالق في شهر شعبان بغياب شمس آخر يوم من أيام رجب

في باقي باقي إيه قضينا من هذه. وإذا قال كلما لم أطلق في نعم هذه مسألة غير. وإذا قال لها كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاث، لأن كلما تدل على التكرار، لزمتها ثلاث إن كانت مدخولا بها. يعني هل ينتظر أو يقال أنه نوى وقت أو لم ينوى وقت؟ إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا ولم يطلقها حتى مات أو ماتت. إن لم أطلقك هذا شيخ مطلق في الوقت، لكن كلما لم أطلقك التكرار شيخ لا يقتضي أنه يكون في أول الأمر التكرار، يعني من بعد الكلام. هناك قال إن لم أطلقك فأنت طالق ولم ينوي وقتا، وهنا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاث كان مدخولا بها. يقع بعد كلامه مباشرة، ما نوى وقته مثل المسألة الأولى. كلما لم أطلق يصح أنه إذا وقت، إذا مضى وقت ولو يسير أنه لم يطلقها، ثم إذا مضى وقت بعده لم يطلقها فيطقع فيه طلقة، ثم إذا مضى وقت لم يطلقها نعم كل وقت يقع فيه إن كان طلاق فيطالق إلى ما لا نهاية، لكن الثلاث تكفي والزائد ما له حكم. كلما كلما أطلق إذا لفظ ما أحتاج إلى مثل هذا. وين الطلاق يحتاج إلى لفظ؟ العدم الذي لا يحتاج إلى لفظ. إذا قال كلما أطلق خلاص تنتظر أن يطلق خلاص باللفظ، هذا وجودي، لكن الكلام في العدم لم أطلق هي الذي ينبني على الحكم هذا. شو عندك؟ وانت عندك مغني ها؟ هذا الأصل. لا لا الفرق ظاهر، كلما أطلق يعني كل ما قال أنت طالق وقع الطلاق خلاص، كلما أطلق لابد أن ينطق، لكن الكلام في ماذا قال كلما لم أطلق وش الحكم؟ هذا اللي يحتاج إلى بيان. نعم يقول وإذا قال كلما لم أطلقك فأنت طالق لزمتها ثلاث، لأنه كل وقت يمر فيه إمكان الطلاق ولا يطلق يثبت فيه طلقة ها؟ وكل ثم يليه الوقت الذي يليه لم يطلق يقع فيه طلقة، ثم إلى ما لا نهاية، ثم إذا تمت الثلاث خلاص. ها مثلا اللي قبلها هي يعني قال واذا قال لها ان لم اطلقك فانت طالق جعل الى اخر الوقت يعني لم ينوي وقتا، وهذه ما نوى هذه يعني كلما هذا تكرار دي لما وقع في الطلقه الاولى هذا تفصيل لما وقع الثانيه لان لم اطلق لم اطلق فانت طالق. لا بس الطلاق باللفظ ما حصل نطل أنه طلق باللفظ، غير هذا التعليق غير هذا التكرار. لو طلق شرف الله هل نقول تلتغي ولا ينسم الثاني والثالث لو سكت بعد هذا الطلاق، ونقول إذا مضى وقت يكفي للوقوع الطلاق ولم يطلق وقع الثاني والثالث؟ وقال إن لم أطلقك فأنت طالق، وطلق واحدة خلاص انتهى، اثنتان تصير

لم يوقع الثانية هنا أوقع الثانية بالثانية. إيه دفعة واحدة تقع. إيه. أدعى أنه كاذب. وإذا أخبر ما هو بأنشأ. إذا أخبر أنه مطلق أو لا زوجة له، لو لك امرأة فقال لا ويكذب ما يقع طلاق. فرق بين الخبر والإنشاء. حديث هذا في كلام لأهل العلم لكن العمل عليه. بسم الله. ثوب يستر عورته ولا شيء، لكن البيت ما يدخل يقترى له صح الأقوال.